قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على كافة أنبياء الله ورسله أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأخص منهم بأفضل الصلاة وأزكى التسليم خاتمهم أجمعين سيدنا محمد النبي الأمين وآله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، أحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولازلنا في استعراضنا لبعض الآيات الكونية والعلمية في القرآن الكريم، ولازلنا أيضا في سورة البقرة، ومعنا اليوم الآية رقم 222 والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى، والخطاب فيها موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أشرنا سابقا أن الخطاب في كل القرآن الكريم الموجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو موجه إلى كافة أمته، إلى كافة المؤمنين برسالته. فتقول الآية الكريمة: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن المعروف أنه عبر كل الحضارات القديمة كان المحيض يعتبر أذى، وكانت النساء يعتزلن في المحيض. ولكن في الثورة الرافضة للدين التي يعيشها إنسان اليوم يتجاوز الناس هذه الأوامر الإلهية كثيرا. وأنا عشت في الغرب لفترة طويلة وأدرك أن عملية العلاقة بين الرجل والمرأة لا تتقيد بهذه الضوابط أبدا. وقد أثبت العلم أن المباشرة للمرأة في وقت المحيض تسبب أمراض كثيرة لكل من الزوج والزوجة، لكل من الرجل والمرأة، وذلك لأنه في أثناء المحيض يسقط الغشاء المخاطي المبطن للرحم تماما، وتبقى الأوعية الدموية المغذية للرحم مكشوفة ونازفة، وأي جسم غريب يصل إليها يمكن أن يحمله الدم إلى بقية أجزاء الجسم، ويصيب ذلك الجسم بأمراض كثيرة من أخطرها مرض نقص المناعة. وقد ثبت علميا لدي أطباء أمراض النساء والتوليد أن ماء الرجل يحمل مواد كثيرة غريبة على جسم المرأة، منها مادة أو مركب اسم الموفين أو البروستاجلاندين، وأن هذا إذا وصل إلى دم المرأة وحمله الدم مع الدورة الدموية إلى باقي أجزاء الجسم فإن ذلك يصيبها بنقص المناعة. ومن قدرة الله المطلقة أن الغشاء المخاطي المبطن للرحم يفرز مادة مضادة، فإذا زال الغشاء المخاطي، يعني الغشاء المخاطي يفرز مادة مضادة لمادة الموفين وغيرها من المواد والمركبات الكيميائية في ماء الرجل، فإذا سقط الغشاء المخاطي أصبحت المرأة معرضة لانتقال هذه المواد عن طريق الدم إلى باقي أجزاء الجسم. فضلا عن ما نعرفه جميعا من أن الدم هو حامل نفايات الجسم، فإذا اختلط هذا الدم النازف بأجهزة الرجل التناسلية فإنه يصيبها بأمراض قد يصعب علاجها. ومن هنا يعني أصر القرآن الكريم في أكثر من آية قرآنية كريمة على حتمية اعتزال النساء في المحيض وعدم الاقتراب منهن حتى يطهرن طهرا كاملا، لأن عملية العلاقة بين الرجل والمرأة في فترة المحيض قد تصيب الزوجين بالعديد من الأمراض التي قد يصعب علاجها. والجهاز التناسلي لكل من الرجل والمرأة من أكثر الأجهزة حساسية للأجسام الغريبة وللمضادات الحيوية، والأجسام المضادة عموما أنتي بوديز الأجسام المضادة، والعلاقة في أثناء المحيض قد يؤدي إلى تلوث الدورة الدموية بمثل هذه الأجسام، ويصيب الزوجين الرجل والمرأة يعني بأمراض قد يكون من الصعب علاجها. وهذا من يعني المعجزات التشريعية في القرآن الكريم، وإن كان قد يرد علينا بعض الناس بأن هذا أيضا كان محرما في الديانات السابقة أو في المعتقدات السابقة، وأن هذا كان محرما في المعتقدات السابقة، ولكن نحن معشر المسلمين نؤمن بأن هداية رب العالمين للبشرية واحدة، فكما أن إلهنا واحد فلا بد وأن تكون هدايته للبشرية واحدة من لدن أبينا آدم عليه السلام إلى بعثة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد شيء من التشابه بين التشريع في القرآن الكريم وفي كتب الأولين، هذا يؤكد على أن المصدر واحد، ويؤكد على ربانية القرآن الكريم، وأن هذا الكتاب العزيز انطلق من نفس المنطلق الذي جاء به أنبياء الله والمرسلون من قبل. لذلك إذا أشرنا إلى هذه القضية قد يرد علينا بعض اليهود ويقولون لدينا تعليمات باعتزال المرأة في المحيض، ونقول أن هذا يؤكد على أن مصدر القرآن الكريم ومصدر الأصل للتوراة والإنجيل هو واحد، هو ربنا تبارك وتعالى الذي علم أبانا آدم عليه السلام لحظة خلقه بأصول هذا الدين، ثم أنزله على سلسلة طويلة من أنبيائه ورسله، وأتم ذلك وختمه في القرآن الكريم وحفظه في القرآن الكريم وفي سنة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ولكن بالرغم من الاعتراضات التي قد ترد على الاستشهاد بهذه الآية الكريمة على أنها ومضى من ومضات الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم، نقول أن أصل التشريع لله واحد، والتشابه يؤكد على أن القرآن الكريم والتوراة والإنجيل ومن قبل ذلك يعني الزبور وصحف إبراهيم وكل رسالات السماء جاءت من مشكات واحدة هي مشكات الله سبحانه وتعالى. فلذلك نقول أن إذا توقفنا عند هذه الآية الكريمة نرى فيها ومضة من ومضات الإعجاز التشريعي في كتاب الله. وننتقل بعد ذلك إلى آية أخرى كريمة في سورة البقرة، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وهذه هي الآية القرآنية الكريمة رقم 228 في سورة البقرة. طبعا هنا أيضا ومضى من ومضات الإعجاز التشريعي والعلمي في القرآن الكريم. القرأة أو القرأة هو الحيض أو فترة الطهر بين حيضتين، ومضى الإعجاز هنا تتضح من حرص القرآن الكريم على عدم اختلاف الأنساب. يقول لنا ربنا تبارك وتعالى في نفس السورة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يعني الرضيع إذا أراد أن يستكمل رضاعته لابد أن يرضع حولين كاملين، يعني سنتين قمريتين كاملتين. ويقول لنا ربنا تبارك وتعالى في مقام آخر: وحمله وفصاله 30 شهرا. من هاتين الآيتين الكريمتين يتضح لنا أن أقصر مدة للحمل هي 6 شهور قمرية، وأن أطول مدة للحمل هي 9 شهور قمرية. ولكي يضمن لنا ربنا تبارك وتعالى عدم اختلاط الأنساب، قال في هذه الآية الكريمة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. 3 قروء يعني 3 أشهر. فإذا كانت هي حامل من مطلقها، يعني ممكن جدا أن تلد بعد 9 شهور ويصبح هذا أمر طبيعي لا يشك فيه الناس فتختلط الأنساب. لكن إذا بقيت 3 قروء ولم تضع، يعني يصبح أن هذا مما يؤكد أن رحمها قد طهر طهارة كاملة من علاقاتها السابقة. وهذه يعني لمحة قرآنية معجزة تدل على ما فيها هذه الآيات من تحقيق قضية لم يعرفها الإنسان إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين، أن أصغر مدة للحمل هي 6 شهور قمرية وأطول مدة للحمل هي 9 شهور قمرية. فإذا طلقت المرأة قد تكون حامل وهي لا تدري، فلكي يطهر رحمها لابد أن تبقى 3 شهور، يعني 3 قروء بمعنى 3 حيضات متتالية أو 3 فترات الطهر بين حيضتين. لذلك نقول أن هنا أيضا ومضى من وضعات الإعجاز التشريعي في كتاب الله، وإشارة إلى هذه الحقيقة التي لم يدركها العلماء إلا مؤخرا، وهي أن أقصر مدة للحمل هي 6 شهور قمرية. فإذا كانت المرأة يعني حامل وهي لا تدري من مطلقها السابق، يعني لا تدري، هي قد لا تدري إطلاقا أنها حامل، وإذا وضعت بعد 3 شهور يكون الجنين لزوجها الأول أو لمطلقها، وإذا حملت بعد 9 شهور قد يكون في ذلك تأكيد على أن رحمها قد طهر طهارة كاملة من علاقاتها السابقة. ولذلك قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. وانظروا معي إلى هذه الومضة القرآنية المبهرة، حتى لا تكون المرأة حامل وهي لا تدري ثم تتزوج بزوج آخر فينسب الجنين لهذا الزوج الجديد. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، وهي درجة القوامة، درجة المسؤولية، درجة الإنفاق، درجة الحماية، ليست درجة تفضيلية بمعنى أن الرجل أفضل من المرأة كما يدعي أعداء الإسلام، هي درجة المسؤولية. لذلك نقول أن مثل هذه الإشارات في القرآن الكريم من أعظم جوانب الإعجاز التشريعي في كتاب الله، وسنواصل ذلك إن شاء الله في حلقات قادمة. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا، هو معجزة الله الكبرى وعن سر الكون يحدثنا، الله